السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع سورة طه وقول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحقيقة في هذه الآيات في مفهوم عام هنتعرض له، وبعدين هنفصل زي ما احنا متعودين الآيات واحدة واحدة. هو ربنا سبحانه وتعالى طلب من موسى عليه السلام ان هو يذهب الى فرعون ليدعوه الى الله عز وجل فيكفيه كل شيء، ويطلب منه أن يكف عن طغيانه وأن يرجع إلى الله عز وجل بإيمان وقلب سليم. مسألة اذهب إلى فرعون إنه طغى دي مسألة تكليف من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام للقيام بدعوة فرعون إلى الله عز وجل. والقيام بالدعوة إلى الله، احنا عايزين نفهم يعني انا ليه بدأ البداية دي عشان نفهم مفهوم عام كده للآيات، ناخد منها دروس من المفهوم العام ده، والدروس دي توصلنا علشان نفهم قول الله عز وجل في نهاية كلام موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهم هذه المقاطع والآيات فهما صحيحا دقيقا جميلا محتاج ان انت علشان تعمل ده محتاج ان انت تتابع من اول الايات علشان تعرف ازاي وصل الامر بموسى عليه السلام ان هو يعلل كل ما سأل الله سبحانه وتعالى اياه، كل ما سأل الله سبحانه وتعالى اياه يعلله بقوله عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فنقول وبالله التوفيق: القيام بالدعوة إلى الله اللي هي الأمر الذي كلف الله عز وجل به موسى عليه السلام في قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، دي دعوة إلى الله، وهذه الدعوة إلى الله تحتاج إلى إيمان راسخ وعقيدة ثابتة وعلم بالله عز وجل وبأمره وبخلقه. لذلك لما قال الله عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، الآيات، إلى أن قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ولم يقل موسى عليه السلام كي اذهب إلى فرعون لأدعوه إلى الله. يعني المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى كلف موسى عليه السلام بالذهاب الى فرعون، فلما موسى سأل الله عز وجل الإعانة فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا، الآيات، كل اللي موسى عليه السلام سأل ربه فيه المفروض ان هو يعلله في النهاية، يعني يقول انا بسألك ده كله يا رب علشان يعينني على الدعوة اللي أمرتني بيها تجاه فرعون، لكن ما قالش كده، قال كي نسبحك كثيرا، يعني أعطني يا ربي كل هذا، والهدف في النهاية كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحقيقة قول موسى ده عليه السلام محتاج إن احنا نقف عنده، لأنه مش هو الظاهر من الأمر اللي أمره موسى عليه السلام من الله عز وجل. فده يدل على فهم عميق ألقاه الله عز وجل على موسى عليه السلام، فأدرك به. أدرك إيه بقى؟ أدرك أن الدعوة إلى الله عز وجل يلزمها ما ذكرناه من إيمان راسخ وعقيدة ثابتة وعلم بالله عز وجل وبأمره وبخلقه. وده هو المراد من قول موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة والعلم بالله عز وجل يحتاج إلى استشعار مراقبة الله عز وجل للعبد في كل أحواله. يعني علشان تتحقق هذه العقيدة الثابتة وهذا الإيمان الراسخ وهذا العلم بالله، لابد أن يقع في نفس الإنسان شعور بمراقبة الله عز وجل لهذا العبد في كل أحواله. يعني العبد يبقى مستحضر دايما وعنده شعور يقيني بأن الله عز وجل يراه وأنه يراقبه في كل أحواله، مما يلقي ليه؟ لأن ده مما يلقي في نفس العبد وقلب العبد الخشية والخوف من الله عز وجل، وده اللي هيؤدي إلى وقوع الإيمان الراسخ في القلب، وإلى نزول العقيدة السليمة في النفس، وإلى تمام العلم بالله وبأمر الله وبخلق الله. يبقى كلام موسى عليه السلام يدل على عمق وفهم شديدين، وده لازم نستفيد منه. يعني احنا كتير قوي بنقصد إلى أعمال من أعمال البر والخير والجهاد في سبيل الله، سواء كان الجهاد ده بالكلمة أو بالموقف، أو كان الجهاد بعمل صالح، أو كان الجهاد بالمال، أو كان بالنفس. أنواع الجهاد كتير، فإحنا لما بنتعرض لهذه الأنواع من الجهاد المفروض إن إحنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى العون على هذا الجهاد. والعون يكون يا إما تطلبه من الله سبحانه وتعالى تفصيلا أو تطلبه إجمالا. لو طلبته تفصيلا من الله سبحانه وتعالى يعني هنفهم منها إن أنت على بينة من الأمر، بتطلب من ربنا تفصيل علمك إياه الله عز وجل، ربنا هو اللي علمه لك، فده دليل على إن أنت على علم وعلى بينة. ولو طلبته إجمالا هيبقى ده دليل على صحة ما في قلبك وقصدك النبيل ونيتك الصالحة. وإن كان التفصيل هيضيف إلى دول العلم، فمجرد إن أنت تقصد إلى الله سبحانه وتعالى بطلب المعونة التفصيلية، ده أمر هيعمق في نفسك تنظيم العمل اللي أنت ناوي تقوم بيه. يعني هيخليك تتبين بالظبط وتفهم بالظبط انا هقوم بالعمل ده ازاي، تفصيله ايه، عناصره ايه، ايه الامكانيات اللي انا محتاجها فيه، هبدأ منين وهنتهي فين. وما يغيبش عنك ان الهدف الاكبر والاسمى ظاهر جدا قدامك وواضح جدا قدامك ولا يكاد يغيب عن ناظريك. الحقيقة مسألة وقوع الخوف والخشية في القلب والشعور بذلك من جراء الفهم بأن الله سبحانه وتعالى يراك ويراك في كل أحوالك، وأن الله سبحانه وتعالى يراقبك وعليك رقيب، ده هيؤدي في النهاية إلى الإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة. وهو ده معنى قول موسى عليه السلام: إنك كنت بنا بصيرا. يعني هذا الاستشعار بمراقبة الله عز وجل يحتاج إلى حواس يقظة وإلى جوارح مستقيم. فموسى عليه السلام سأل ربنا سبحانه وتعالى، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده بيان لأن الجوارح اللي منها اللسان من أهم الأشياء اللي بتعبر عن العمل اللي الإنسان هيقوم بيه، خصوصا إذا كان العمل اللي الإنسان هيقوم بيه دوت عمل متعلق بالكلام اللي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اللي هيستخدم فيها الإنسان اللسان. صحيح إن الدعوة لا تقوم فقط باللسان، ولكن أكبر أنواع الدعوة تكون بالعمل والقدوة والأسوة. لكن لا شك إن للسان دور عظيم جدا جدا في بيان أمر الله سبحانه وتعالى، وفي بيان التعرف على الله سبحانه وتعالى، والتعرف على النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قرع الحجة بالحجة وإقامة الأدلة والبراهين. لذلك كان مسألة الحواس اليقظة والجوارح المستقيمة هامة جدا علشان تستشعر مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك احنا ماشيين بالتدريج كده، يعني انت اذا كانت الجوارح مستقيمة زي موسى عليه السلام سأل ربنا سبحانه وتعالى واحلل عقدة من لساني، يعني لساني لو استقام هعرف، خلي بالك بقى، هعرف كويس جدا اشعر بقيمة الكلام اللي انا بقوله. يعني بمعنى ايه؟ ان شعورك بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى ليك هيولد عندك شعور بالخشية والخوف، وشعور الخشية والخوف هيلقي في النفس الإيمان والعقيدة. ووجود الإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة مهمين جدا جدا للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا تصح دعوة أبدا إلا من وراء إيمان راسخ وعقيدة ثابتة زي ما شرحنا. كمان خلي بالك إن البواطن السليمة، السليمة من الآفات، السليمة من الأحزان، السليمة من الهم، أساسية جدا جدا في مسألة استشعار مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت هتشعر إن ربنا سبحانه وتعالى بيراقبك إزاي إذا ما كانتش الحواس منشغلة بالله عز وجل، إذا ما كانتش الحواس مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى. يعني اللسان دايما بيعكس ما في القلب، فإذا استقام القلب استقام اللسان. وبعض العلماء بيقولوا، وكثير من العلماء الحقيقة بيقولوا، إن استقامة اللسان هي اللي بتدفع لاستقامة القلب. يعني إذا كان اللسان مستقيم يستقيم القلب بعد ذلك. وهو الحقيقة يعني الحق في المسألة أن القلب السليم يؤدي لاستقامة اللسان، وأن اللسان المستقيم ينتج عنه في النهاية قلب سليم. فسواء بدأت باللسان أو بدأت بالقلب فكلاهما يؤدي إلى الآخر إن شاء الله. فالعلاقة علاقة تبادلية زي ما أنت شايف، ومن أي مكان تصل إلى أي مكان. زي ما كنا دايما بنقول إن الإنسان إذا صلى، يعني العلاقات التبادلية دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة ما هيش محتاج أنك تبدأ بداية معينة، إنما أنت ممكن جدا تكون بتصلي وبتأتي أشياء مخالفة للمنهج، لكن ينصحوك أن أنت تواظب على الصلاة وتستمر على الصلاة وإن كنت واقع في هذه الأخطاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاك هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلو انت داومت على هذه الصلاة فالأمل كبير جدا ان هذه الصلاة في يوم من الأيام تكون يعني هي الحافز وهي العامل الأساسي المؤثر في مسألة ترك الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. وفي نفس الوقت ترك المعاصي والذنوب والإقلاع عنها ومجاهدة النفس فيها والتوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى هي في نفس الوقت عامل هام جدا جدا على تحسين هذه الصلاة والوصول بها لدرجة الخشوع والترقي بها إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلها باب ينتهي به الإنسان عن الفحشاء والمنكر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن أي باب تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ودي الحقيقة من يعني دي من عظمة هذا الدين ومن سعة هذا الدين ومن الرأفة الشديدة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل بيها مع عباده المؤمنين، والأبواب اللي فيها شديد التخفيف وكثير الرحمة والرأفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أغرقنا بيها وملأ صدورنا بيها وجعلها يعني على كل لسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحق، جعل هذه الرأفة وهذه السعة وهذه الرحمة على كل لسان ينطق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن حق لا عن جهل. كمان تحتاج إلى بواطن سليمة، يعني الاستشعار بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى بواطن سليم، باطن سليم من الآفات، لأن الباطن المشغول بالآفات والأحزان والهموم يعني يتعذر عليه إن هو يتفرغ للشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، لأنه حيز، القلب حيز، والحيز زي ما أنت تعلم لا يتسع لشيئين مختلفين ومتناقضين، فهو يتسع لشيء واحد بس، فلابد من تفريغ هذا القلب مما سوى الله عز وجل حتى يستطيع الإنسان أنه يملأ هذا القلب بعد كده بأحوال المراقبة مع الله سبحانه وتعالى. كمان الاستشعار بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى تحتاج من العبد استعانة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الأول بالنسبة للباطن السليمة، آسف، بالنسبة للباطن السليمة من الآفات والأحزان والهم، موسى عليه السلام سأل ربنا هذه الباطن السليمة فقال اشرح لي صدري، زي ما سألوا احلل عقدة من لساني يفقه قولي، وده كان بخصوص اللسان وسلامة الجوارح، سألوا أيضا خلو البواطن من الآفات والهموم والأحزان فقال اشرح لي صدري، وأضاف سؤال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فقال ويسر لي أمري، وأراد إن هو يجمع عناصر القوة إلى بعضها البعض فقال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهنا موسى عليه السلام قال كي نسبحك كثيرا، وقول الحق على لسان موسى كي نسبحك كثيرا فيه مجموعة ملاحظات كده تعال نتأملها مع بعض. أولا ذكر نسبحك بلفظ الجمع، نسبحك لم يقل أسبحك. اثنين ذكر التسبيح بالتكثير كثيرا، نسبحك كثيرا، مش مجرد تسبيح لا كثيرا، وبعدين جعل التسبيح الكثير تعليل لكل ما سأله موسى لربه سبحانه وتعالى عز وجل، يعني علل أنا سألتك يا رب كل اللي أنا سألته لك ده من أول ما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه كل ذلك؟ كي نسبحك كثيرا، فجعله علة لكل هذه المطالب اللي طلبها من ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالى نتأمل كده، الجمع نسبحك كي نسبحك كثيرا، نسبحك كثيرا، فلأن موسى عليه السلام قد سأل ربه أن يدعمه بأخيه هارون، فأراد بقوله نسبحك أي موسى وهارون عليهما السلام، ده احتمال، وده احتمال الأقرب. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالجمع نسبحك أن يكون موسى وهارون وقوم موسى وأتباع موسى من بني إسرائيل ومن يؤمن معهم فيها. وفي ذلك يعني في في في قول في القول بالجمع نسبحك بعض اللطائف والدلالات، منها أن المتعاونون يعني نسبحك أي أنا وهارون والقوم من بني إسرائيل كلنا هنسبح كثيرا ليك يا رب. الحقيقة الاجتماع ده على التسبيح اجتماع في القصد والهدف والنية، وده الحقيقة الاشتراك ده والتعاون ده في القصد والهدف والنية ينفي عنهم العصبية، يعني هم ما اجتمعوش من أجل عصبية ولا اجتمعوا فقط من أجل منفعة أو مصلحة، ولا كان التعاون بتاعهم تعاون في الشكليات والمظاهر والظواهر بس، لكن كان تعاون في النية والقصد والهدف، وده أمر هام جدا وهو أهم أسباب الفلاح والفوز والنصر، أن يشترك الناس والمؤمنون في مسألة الهدف والقصد والنية. وحقيقة الأمة الإسلامية لم تتأخر إلا لما تفرقت النوايا، يعني ممكن الأمة الإسلامية في الظاهر يكونوا متفقين على عمل، متفقين على فكر، ممكن ده يحصل، وإن كان ما بيحصلش في الأيام دي، إنما الأهم إن يكون الاتفاق في النوايا، الاتفاق في المقصد، الاتفاق في قصد وجه الله سبحانه وتعالى والعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، هو ده القصد الوحيد الصحيح، القصد الوحيد الصحيح اللي المفروض يجمع أهل الإيمان كلهم، أن تكون كلمة الله هي العليا ولا قصد غير ذلك. كل المقاصد الأخرى تدخل من تحت المقصد ده بقى، يعني كل المقاصد الفرعية المفروض أنها تدخل تحت المقصد الكبير ده والهدف الكبير ده والنية الكبيرة دي، ده اللي لازم يشترك فيه كل المؤمنين. كمان وده أمر هام طبعا، كمان فيها دلالة، يعني مسألة نسبحك كثيرا والتجمع ده في دلالة على أن الأهداف العلوية الراقية السامية هي التي تتعلق برضوان الله سبحانه وتعالى. يعني دايما الإنسان دايما بيرتقي في أهدافه، يعني اجعل أهدافك دايما أرقى وأعلى ما يمكن. إزاي؟ يعني حتى في الأعمال الدنيوية، يعني لما تيجي تعمل عمل دايما اسأل نفسك كده، أنت بتعمله ليه؟ إيه الهدف من العمل اللي أنت بتعمله ده؟ هتلاقي نفسك بتقول إيه؟ لتحقيق مصلحة مثلا دنيوية، أو لمكسب، أو لدفع ضر، درء مفسدة يعني، أو لتسلية. يعني في أهداف كتير ممكن الإنسان يجد أسباب لها، لكن كل ده كويس، لكن دايما ما توقفش عند الأسباب دي، انطلق دايما للأسباب الأسمى والأعلى والأرقى، خلي تعلقك بالأشياء العلوية، ما تخليش حياتك تقف عند الأسباب اللي تمس أرضيتك، اللي تمس الأرضية في نفس الإنسان، إنما ارتقي دايما واعلو بهذه النية وهذا الهدف. اجعل دايما أهدافك رضوان الله سبحانه وتعالى، اجعل هدفك إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، اجعل هدفك إقامة دين الله سبحانه وتعالى، اجعل هدفك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الفردوس الأعلى. لا تقنع بمجرد الجنة، اطلب دايما الفردوس الأعلى، اطلب أعلى الدرجات، اطلب أعلى المنازل، اطلب درجة المقربين، درجة السابقين والسابقون السابقون، أولئك المقربون. ربنا ما أوقفهاش على السابقين، إنما قال ثلة من الأولين، وفتح الباب للباقيين إلى يوم القيامة فقال وقليل من الآخرين. ليه ما تكونش أنت من هذا القليل؟ إيه اللي يمنع؟ خلي بالك الأهداف السامية العلوية دي من الأشياء اللي الإنسان لو سعى فيها كل حاجة في حياته بتنضبط. ليه؟ أولاً الاجتهاد في سمو الأهداف بيستلزم على طول إعانة من الله سبحانه وتعالى، إعانة خفية من الله سبحانه وتعالى، وإعانة عظيمة جدا. كمان بتخلي الإنسان، يعني بتجعل الإنسان في نفسه يستصغر حجم المشكلات وحجم المعوقات، ويتضاءل أمامه كل الصغائر، ويمكن الأذى والضر إذا وقع بيه يجد في نفسه صبر عليه، ويجد في نفسه تجاوز ليه، وينطلق من الأزمات بسرعة، وما يستسلمش للفشل بسرعة. كل ده بيحصل من سمو النوايا ورقي النوايا. كمان هو بيشعر بينه وبين نفسه بألفة وسكينة وطمأنينة، ويحصل نوع من الحنان بينه وبين كل شيء جميل، وتباغض بينه وبين كل شيء قبيح، فيشعر انه بيرقى فعلا وهو لسه في الدنيا، يشعر انه بيعلو وبيسمو وبيرقى. نفسه بقى تبدأ يصيبها الهدوء، وتحصل فيها سكينة واطمئنان وأمان، وينشر ده لكل اللي حواليه، فتجد أسرته عايشة في الأحاسيس دي، ومجتمعه الحي اللي هو ساكن فيه عايش في الأحاسيس دي، وتلاقي الناس بتلمح ده فيه وبيحاولوا يتقربوا منه علشان يصيبهم بعض ما عنده من هذه المشاعر الجميلة ومن هذه السمات الطيبة والمنافع يعني الراقية جدا. الحقيقة دول كانوا يعني هدفين من الأهداف اللي دل عليهم الجمع في قول الله عز وجل أنه يسبحك، وفي أهداف تانية ودلالات تانية، لكن الحقيقة بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا، فإن شاء الله نؤجلها للقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يصلح نوايانا ومقاصدنا، وأن يبارك لنا فيما نعمل، وأن يجعل دايما نصب أعيننا إعلاء كلمة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب.